عن ميمون بن عمران جعلك الرحمن الى ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ربي يا قارئ تدري لالفا يدخلون الجنه والعباد قال له ربك يا رسول الله فهل استجدته فقال استجدته فاعطاني ما كل اهل سبيل الفا قال الله فهل استجدته قال قد استجدته فاعطاني فأعطاني يا كل غير سبيل الفا قال الله فهل استجدته قال قد استجدته فاعطاني يا فلا وفرج عبد الرحمن بن ابي بكر بين يديه وقال عبد الله فقال عبد الله وبسط عليه وحثى عبد الله فقال هاشم وهذا من الله لا يدرى ما عبده حديث اخر. حديث اخرى وثلاث حثيات من حثيات ربي ثلاث حثيات والمعنى ان الله جل وعلا زاد لعبده ورسوله محمد عليه الصلاه والسلام في من يخرج من النار ويدخل الجنه من امته من يدخل الجنه من امته ثم ليس على انتشاب ولا عذاب. جاء في حديث ابن عباس الإصراء 70,000 ثم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي هذه الروايات على ما فيها أنه ازداد ربه وأن الله جل وعلا زاده في رواية مع كل أهل 70,000 في رواية مع كل رجل مع كل واحد 70,000 وهذا أعظم وأكثر. والزيادة أخرى وثلاث حثيات من حثيات ربي لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. وقال يبشر بخير عظيم لمن استقام على أمر الله واستقام على امر الله وامر بالمعروف ونهى عن المنكر استقام على الايمان صار من هذه الامه التي وعدها الله الخير الكثير ووعد هؤلاء منها دخولهم الجنه بغير حساب ولا عذاب وملاكن لاستقامتهم لا لانسابهم ولا لاموالهم ولا لوظائفهم ولا لالوانهم ولا لعروبتهم ولا لعجبتهم لا ولكن لتقواهم لله وايمانهم بالله واستقامتهم على دين الله ومن استقام على دين الله. حديث آخر قال ابن محمد حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا هشام بن حسان على القاسم بن عمران عن موسى بن عبيد عن ميمون بن عمران موسى بن عبيد عبيده عبد الله بن بكر حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا هشام بن حسان عن القاسم بن عمران عن موسى بن عبيد بن دال عبيد بن عبيدة هل عندكم نعم عن ميمون بن عمران جعلك الرحمن الى ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ربي يا قارئ تدري لالفا يدخلون الجنه والعباد قال الله يا رسول الله فهل استجدته فقال استجدته فاعطاني ما كل اهل سبيل الفا قال الله فهل استجدته قال قد استجدته فاعطاني فأعطاني يا كل غير سبيل الفا قال الله فهل استجدته قال قد استجدته فأعطاني يا فلا وفرج عبد الرحمن بن ابي بكر بين يديه وقال عبد الله وقال عبد الله وبسط ذراعيه وحثى عبد الله وقال هاشم وهذا من الله لا يدرى ما عبده حديث آخر. حديث أخرى وثلاث حثيات من حثيات ربي ثلاث حثيات والمعنى أن الله جل وعلا زاد لعبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام في من يخرج من النار ويدخل الجنة من أمته من يدخل الجنة من أمته ثم ليس على انتشاب ولا عذاب. جاء في حديث ابن عباس الإصراء 70,000 ثم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي هذه الروايات على ما فيها أنه ازداد ربه وأن الله جل وعلا زاده في رواية مع كل أهل 70,000 في رواية مع كل رجل مع كل واحد 70,000 وهذا أعظم وأكثر. والزيادة أخرى وثلاث حثيات من حثيات ربي لا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى. وقال يبشر بخير عظيم لمن استقام على أمر الله ومن استقام على أمر الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر استقام على الإيمان صار من هذه الأمة التي وعدها الله الخير الكثير ووعد هؤلاء منها دخولهم الجنة بغير حساب ولا عذاب وملاكن لاستقامتهم لا لأنسابهم ولا لأموالهم ولا لوظائفهم ولا لألوانهم ولا لعروبتهم ولا لعجبتهم لا ولكن لتقواهم لله وإيمانهم بالله واستقامتهم على دين الله ومن استقام على دين الله وحفظ على حقه سعد عن محارمه أدخله الله جنة بغير حساب ولا عذاب، وصار من هؤلاء الأخيار. اللهم استعان. في موسى بن عبيد عندك؟ نعم عندك موجود موسى بن عبيد دونا. نعم أعيد السند هذا. حدثنا عبد الله بن بكر السند حديث. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا هشام بن حسان على قاله وعلى موسى بن عبيد عن ميمون بن هران على عبد الرحمن بن عبيد. نعم نعم حديث آخر قال قاسم بن أيضا قاسم بن مهران. نعم يا أخشى أن هذا موسى بن عبيد شنو قاسم بن مهران. نعم نعم حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أبو يمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضم بن زرادة قال قال سويح بن عبيدة مرضة بن عبيد ما فيها لك عندكم ها بن عبيد. نعم سويح بن عبيد. نعم نعم قال سويح بن عبيد مرضة ثوبان بحنطة وعليها عبد الله بن قرط الأيدي فلم يرده فدخل على ثوبان رجل من الكلاعين من الكلاعين عائدا له فقال له ثوبان اتكتب؟ قال نعم. قال اكتب. فكتبه للامير عبد الله بن قرط ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فانه لو كان ثوبان الامير ثوبان ما عندكم من امير وساق طحن من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فانه لو كان من موسى وعيسى عليهما السلام لحضرتك خادم لعزك. ثم قرا الكتاب وقال له الا تبلغني؟ قال نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدعاه الى نصر فلما راه قال فزعا فقال لا ثم شانه احدث امر فاتى ثوبان فدخل عليه وجلس عنده ساعه ثم قام فاخذ ثوبان بردائه وقال اجلس فقال اجلس حتى احدثك حديثا سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول لا ادخلن الجنه من امتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 70,000 تبرد به احمد بهذا الوجه واسلامه رجاله كلهم لقاك كامل يحسنون فهو حديث صحيح ولله الحمد والمنه. فيه اسماعيل بن عجاش ولكنه اذا روى عن الشاميين حديثه جيد وهو هنا روى عن الشاميين انضم من زرع شامي حمصي ولهذا قال المؤلف انه جيد. نعم سواه بن عبيد معروف كذلك. نعم نعم القاسم بن مفراس مسجول من الرابع سليمان القاسم بن مفراس أبو حمدان قاضي جيد مقبول من السابعة عمر 100 سنة سليم القاسم بن مفراس سيف مسجول من السابعة أيضا سليم. وقال الله عنه سيفة صاحب عبيدة فيه عبيدة سيفة عبيدة. طريق أخرى قال الطبراني حدثنا عبد الإسحاق حدثنا عبد الإسحاق بن جريج التوقيف حدثنا محمد بن إسماعيل عن ابن عياش حدثني أبي عن ضرب بن جريج عن سمح بن عبيد عن أبي أسماء وحديث هذا عند عبيد هنا ما يشاء. نعم قال أبي أسماء وحديث حدثنا حدثنا حتى قال الطبراني حدثنا عمرو بن اسحاق ابن جريج الحوصي حدثنا محمد بن اسماعيل يعني بن عياش حدثني ابي عن ضرمان بن جرعه عن شريح بن عبيد عن ابي اسماء وحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ربي عز وجل وعدني من أمتي 70,000 لا يحاسبون ما كل 70,000 هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبي أسماء الرحمي بين سويح وبين ثوبان والله أعلم. حديث آخر نعم

حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا أحمد بن منيع حدثنا عبد الملاك عبد الملاك قال حديث آخر سمع الله رحمه الله. نعم بعض العلماء يرى أنه قال رب العالمين إن بعد الحلق بعد المغرب 7 مرات فماذا هو الحديث الذي ورد في هذا؟ في بعض اللين لأن تابعي ليس مشهور في العدالة ولا بس هذا جيد لولا أن التابعي مشهور ولهذا اختلف أهل العلم منهم من حسنه لأنه غالب على التابعين الخير ومنهم من قال لا بد من التأكد من عدالة منهم يعني هو أمر من رواية حارث المسلم أو مسلم الحارث فله اسمه وفي حاله أيضا والأقرب والله أعلم أنه حسن نعم من التابعي الذي يشطب الحال لا يعرف عنه الخير هو اقرب الى العداله نعم.